عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يشفيك ويرفع عنك، الله يلبسك لباس العافية يا رب. لا بأس طهور إن شاء الله. أنا أنصحك إن أنت تصبري وتحمدي ربنا سبحانه وتعالى، وتعرفي إن أنت في نعمة، أنت دلوقتي في نعمة، في نعمة كبيرة، في نعمة كبيرة، وحمدي ربنا سبحانه وتعالى. أنصحك إن أنت تهتمي بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، وكل يوم تبقى في ايدك سبحة وتذكر ربنا كتير عشان تبقى انسانة سعيدة. وانصحك ان انت تهتمي بصحتك، اهتمي بصحتك قوي. اذا كان وزنك زيادة اهتمي بان انت تنزلي وزنك، واوعي تدخلي اوضة عمليات مهما حصل، اوعي تعملي عملية جراحية في رقبتك ابدا ابدا مهما كان. وبناء عليه دلوقتي اهتم بصحتك، كل تعليمات الدكاترة اللي بيقولوها لك دلوقتي اعمليها، تشيليش حاجة تقيلة، نقصي وزنك على الاخر، اعملي المستحيل عشان ما تدخلش في الابتلاء بتاع العمليات اللي في الرقبة ده، ما حبها الكيش. ربنا يشفيك ويرضى عنك، احمد ربنا، احمد ربنا، انت في نعمة كبيرة، انت في نعمة كبيرة، واذكر الله كتير، واعرف ان كل بلاء ابتلينا به الرسول ابتلى ببلاء زيه واكتر. الرسول عليه الصلاة والسلام مرض مرض ضعف المرض اللي انت فيه ده قده مرتين، كان بيتألم ألم أكتر مننا. ربنا يشفيك ويرفع عنك. في حلقة اسمها صبرنا يا رب، اكتبي كده في يوتيوب صبرنا يا رب، ابن رواية من قيم عمرو أحمد، إن شاء الله ربنا يجعلها بلسم على قلبك يا رب.